إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على فرده واقتفى أثره. يقول مولانا جل وعلا وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، بداية أقول لإخواني الأفاضل الذين يجلسون في الدور الأول من هذا المسجد، عليهم أن يصعدوا إلى الطابق الثاني فإن المكان فيه مرتفع، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلما كنت قريبا من الإمام كلما كان لك الأجر أعظم عند الله سبحانه وتعالى. فالله أسأل أن يرزقني وإياكم الهداية والتوفيق. أيها الإخوة الأفاضل، لقائي مع حضراتكم اليوم بتوفيق من الله عز وجل هو بعنوان القول المفرق بين الاتحاد والتفرق. القول المفرق بين الاتحاد والتفرق. إن الأمة المسلمة اليوم تعاني أكثر ما تعانيه من التفرق والتشرد وتفتيت الشمل. نسأل الله أن يجمع شمل المسلمين. لذلك إذا نظرنا في القرآن الكريم وسنة النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، نظرت أن الإسلام يدعو إلى الاتحاد والتجمع والاجتماع، وينهى عن التفرق والتشرذم والاختلاف. فإننا نطالع القرآن الكريم في بعض آياته وبعض سوره، فإنك ترى ذلك جليا واضحا. إن أعداء الإسلام يريدون من المسلمين أن يتفرقوا إلى جماعات وإلى أحزاب وإلى أفراد، فإذا ما رأوا اتحادا وألفة ومحبة واتحادا واجتماعا وتجمعا ساءوا ذلك، فهم يسودون أو يسيرون خلف المقولة التي تقول فرق تسد، أي فرق الجمع تسد وتعلو رايتك. وهذا مبدأ المنافقين واليهود عليهم لعنة الله إلى يوم الدين. أخرج الإمام أبو داود في سننه والحديث صحيح من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال نزل كان المسلمون إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية. اسمع هذا الحديث يا عبد الله الذي سنزور ويدور لقاؤنا من خلاله وفي ظلاله. قال كان المسلمون إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم هذا في الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان. فكان المسلمون إذا نزلوا تحت ذلك منزلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمه. استجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع يا عبد الله. كان المسلمون إذا نزلوا منزلا أي كانوا في سفر وأراد أن ينزل كل إنسان منهم منزلا يستظل فيه تفرقوا في الشعاب أي في الصحراء والأودية كل إنسان يتفرق في مكان على حدة. وهذا مناف للاجتماع والاتحاد الذي دعا إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هذا التفرق وهذا الاختلاف فماذا قال الحبيب محمد؟ قال إن تفرقكم هذا أي الذي وقع منكم وصدر منكم إن تفرقكم هذا في الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان. لأنهم تفرقوا ليستظلوا وما تفرقوا ليختلفوا وليكون كل إنسان تحت راية وتحت حزب وتحت مهمة وتحت جماعة مختلفة إنما أراد كل إنسان أن يأخذ مكانه ليستظل فيه. وهذا لا عيب فيه لكن الإسلام جاء ليربط القلوب وليوحد الأفئدة وليجمع المسلمين على كلمة سواء هي كلمة التوحيد الخالص لله رب العالمين. لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفرق من الصحابة كل إنسان تحت شجرة وكل إنسان في واد قال لا إن تفرقكم هذا في الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان أي من فعل الشيطان. فلما سمع الصحابة كلمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا قوما يستجيبون لقول النبي التكي النقي فاستجابوا لدعاء دعوة النبي إلى الاتحاد. قال راوي الحديث حتى يقال أي بعد ذلك كانوا إذا نزلوا منزلا بعد ذلك انضم بعضهم إلى بعض هذا يجري في جانب هذا وهذا يجري في جانب الآخر ليس بينه شحناء ولا بغضاء ولا خصوم ولا منازع يجلس كل إنسان في جانب أخيه انضم بعضهم إلى بعض. قال روي الحديث حتى لو بسط عليهم ثوب لو جئنا بثوب كبير وفرشناه أي بسطناه عليهم لعم كل الصحابة أي غطاهم كلهم لتجمعهم وعدم افتراقهم وعدم اختلافهم. هكذا دعا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى الاجتماع وعدم التفرق. وكان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على أن يوحد صف المسلمين وأن يجعله تحت راية واحدة وتحت مظلة واحدة هي راية التوحيد ومظلة النبي محمد الذي شملت كل الموحدين لله. فكانوا متحدين مجتمعين. وكان النبي يراقب الصحابة في حضره وسفره في ليله ونهاره، فإذا ما رآهم متفرقين قال: لم هذا التفرق؟ ولم هذا التباعد والتجافي؟ حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي أذكرها إما صحيحة وإما حسنة، فإن الضعيف ليس له مكان بيننا، وإذا ذكرناه فإننا ننبه على ضعفه بإذن الله. حتى دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح ذات يوم المسجد على الصحابة. دخل النبي المسجد على صحابته فرآهم متفرقين حلقا في المسجد، كل حلقة في ناحيه. عاملين حلقات، معين الحلقات دي فين؟ في المسجد وفي أطهر بقعة على الأرض. وهذه الحلقات الحديث الذي يمر فيها هو ذكر الله وتوحيد الله وتسبيح الله وتمجيد الله وتقديس الله عز وجل. حلق متنافرة متنافرة في المسجد. فقال لهم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ما لي أراكم عزين؟ ما لي أراكم عزين؟ عزين يعني متفرقين فرقا ومتحلقين حلقا. لماذا أرى فرقة هنا وفرقة هناك وأخرى هنا وأخرى هنا؟ لماذا هذا التفرق؟ وأنتم إنما تدعون إلها واحدا وتصلون صلاة واحدة وكلامكم واحد وذكركم واحد، فلم هذا التفرق والتباعد والتجافي؟ ما لي أراكم عزين، أي متفرقين فرقا ومتحلقين حلقا. قال راوي الحديث: كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجماعة، يحب الجماعة. هذا المجلس الآن لو أن رجلا كافرا نظر إلينا الآن فوجد جماعة هنا في الطابق الأول وجماعة في الطابق الثاني وجماعة خارج الطريق وجماعة هنا وهناك، فرق متناثرة، أول انطباع سينقطع في ذهن هذا الرجل الكافر يقول لك: الناس دول مش مجتمعين، الناس دول قلوبهم ليست صافية، لو أن قلوب صافية لاجتمعوا في مكان واحد ولوزعهم هذا المكان حتى وإن كان ضيقا، كما في قول النبي عند الطعام عند تناول الطعام قال: طعام الاثنين، طعام واحد يكفي اثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة. كذلك لو أن هناك حب ومودة وعدم تفرق المكان الواحد يسع اثنين والمكان الثاني يسع الثلاثة وهكذا. لذلك قال النبي للصحابة: ما لي أراكم عزين أي متفرقين؟ قال راوي الحديث: كأنه يحب الجماعة. ولما دخل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأضرب لك بعض الأدلة التي تدل على حب الإسلام للتجمع وبغض الإسلام للتفرق. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بالصلاة، فلما صلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم جماعة في المسلمين فنظر فوجد رجلا صلى منفردا خلف الصف، ترك الصف وصلى منفردا خلف صف المسلمين خلف الجماعة شد عن الجماعة. شوف الراوي الحديث ماذا قال؟ فانتظره النبي صلى الله عليه وسلم. انتظر، ظل النبي واقفا لم يتحرك حتى انصرف الرجل من الصلاة، فقال له النبي، انظر إلى الكلمة الخطيرة وإلى الأمر الخطير الذي أمر النبي به الرجل، فقال النبي للرجل، قال استقبل صلاتك، استقبل صلاتك يعني أعد الصلاة، لا صلاة لك، استقبل صلاتك يعني أعد الصلاة. فأمره النبي أن يعيد الصلاة. لماذا أمرته بذلك يا رسول الله؟ قال فإنه لا صلاة لمن صلى خلف الصف منفردا. اللي يطرف مكان في الصف، صف المسلمين، ويصلي منفردا وحده دون حاجة، فلا صلاة له، صلاته لا تصح، لأن النبي قال للرجل استقبل صلاتك أي أعد الصلاة. لماذا يا رسول الله؟ قال لأنه لا صلاة لمن صلى خلف الصف منفردا. طب النبي لماذا أمر بإعادة الصلاة؟ لأن الرجل خالف الجماعة وخالف صف المسلمين، إذ أنك لما تجتمع خلف إمام الكل يركع خلف الإمام ويسجد خلف الإمام ويقوم خلف الإمام، فإذا ما رأينا جماعة صلوا منفردين وحدهم وخالفوا الإمام فهؤلاء مخالفين للجماعة، ومن شد شد في النار عياذا من الله عياذا لله من ذلك. انظر يا عبد الله كيف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين وهم حلقا في المسجد أن يجتمعوا حلقة واحدة، وكيف أمر الرجل أن يعيد الصلاة لأنه خالف الجماعة وتفرق عن ركب الجماعة وصلى منفردا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في السفر كان يأمر ويحث على الجماعة وعدم التفضل، فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، قال لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم أو من الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحده. قال الحبيب محمد، اسمع هذا الحديث، قال لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحده. النبي ماذا يريد أن يقول؟ يريد النبي أن يقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس خطر السفر منفردا، إذا سفرت وحدك في طريق منقطع، لو يعلم الناس خطورة المشي والسفر وحدك ما صار راكب بليل وحده، ما صار راكب بليل وحده. بل إن الأمر زاد خطورة لما قال النبي كما في الحديث الحسن، قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. اسمع إلى دعوة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. يعني ما معنى ذلك؟ قال الإمام الخطابي كما في معالم السنن، قال يقصد النبي أن السفر منفردا أو أن من سافر في الأرض منفردا فإن ذلك من فعل الشيطان، إذ أن الشيطان هو الذي حمله عليه ودعاه إليه. سافر وحدك، لماذا لا تسافر مع الجماعة؟ لماذا لا تسافر برفقة جماعة صالحة مؤمنة تقية؟ قال الإمام الخطابي لأن السفر منفردا في الأرض من فعل الشيطان، هو الذي حمله عليه، أي حمل المسافر عليه ودعاه إليه. طب لماذا قال النبي بأن الراكب أي المسافر وحده كأنه شيطان، والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، أي ليسوا بشياطين، أي ليس لم يستحوذ عليهم الشيطان؟ قال الإمام الخطابي أيضا، قال لأن من فاطر وحده فإن مات لم يجد بحضرته من يقوم بغسله وتجهيزه ودفنه. لو انت تسافر وحدك في الطريق ما معكش جماعه، هل انك مت؟ وجاء ملك الموت فقبض روحه، فمن الذي سيقوم بغسلك وتجهيزك ودفنك؟ قال الامام الخطابي: ولم يجد من يوصي اليه بماله، ولا يحمل تركته الى اهله، ولا يورد خبره اليهم. من اللي هيقول لاهلك انك مت ولا قيد الله ان كنت مسافرا وحدك؟ اضيف فاقول: وان خرج عليه قاطع طريق فلم يجد احدا يعينه من البشر، من الذي سيدافع عنك؟ ارجع الى كلام الامام الخطابي فاقول: قال فان كانوا ثلاثه، إن كان واحدا أو اثنين لم يجد معه من يعينه على الحمول. لو معه حمل كبير جدا، من الذي سيعينه على حمله ووضعه؟ قال فإذا كانوا ثلاثة تلاوموا بحمل الأثقال والحرازة وصلوا جماعة فأحرزوا الحظ الأوفر من الجماعة. أنت لما تبقى ثلاثة صلي صلاة الجماعة تأخذ أجر الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الحضر، كيف كان يرغب إلى الاجتماع والاتحاد وعدم التفرد. لكن الشيطان لا يحب للمسلمين أن يجتمعوا، ولا يحب للمسلمين أن يتحدوا، بل إنه يضرب في رأس أحدهم فيقول له: لماذا لا يكون لك حزبا معينا؟ وأنت لماذا لا تنزوي تحت جماعة معينة؟ وأنت لماذا لا تكون تحت الحزب الفلاني؟ فإذا ما طار المسلمون أحزابا متنافرة، أراد كل أصحاب حزب أن ينتصروا لحزبهم، فتغرس بينهم العداوة والبغضاء. ده عايز ينفصل لمبدأه ورأيه، وده عايز ينفصل لمبدأه ورأيه، فيصير المسلمين متنازعين متخاصمين، ويصير متفرقين بعدما كانوا متحدين على توحيد رب العالمين. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان، كما في الحديث الصحيح، إن الشيطان يضع عرشه على الماء. انظر إلى فعل الشيطان. إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه. يبدأ يبعث بقى الإيه؟ الأعوان بتوعه، سواء كانوا من الجن، شياطين الجن أم شياطين الإنس. ولكن الحديث هنا يقصد شياطين الجن بعينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه. الأعوان بتوعه شياطين. قال النبي: فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. القريب جدا من الشيطان اللي عمل مصيبة كبيرة، اللي يحمل مصيبة كبيرة بين المسلمين، هو ده اللي الشيطان يقربه ويجلسه معه على الأرض، بل ويلبسه تاج الشياطين. قال: فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيجيء أحدهم. يبدأ الشيطان تنتشر في الأرض، وآخر النهار يرجعوا لإيه؟ للشيطان الأكبر، لإبليس عليه لعنة الله. يجيء أحدهم فيقول لشيطانه، الشيطان الأكبر: أنا فعلت كذا وكذا وكذا، أنا عملت النهارده نشاط يعمله تقرير آخر النهار، يقول أنا عملت النهارده كذا وكذا وكذا، يعني خليت مثلا إنسان زنى والعياذ بالله، خليت إنسان أكل مالك حرام. يقوم الشيطان في غير هذه الرواية يقول له بعض جنونه: لقد ظللت خلف فلان حتى زنى. يقوم الشيطان يقول له: ايه يعني عين المسألة دي؟ سيتوب إلى الله فيتوب الله عليه. ما عملتش حاجة يعني. سبحان الله، مع انه خلاهم الكبيرة من الكبائر، ومع ذلك الشيطان يقول له لا ما عرفتش اي حاجة. الرجل اللي عمل الفحيشة ده حيتوب الى الله وربنا حيتوب عليه، فانتهت المسألة، اركن انت على جنب. ثم يأتي الاخر فيقول لقد ضللت خلف فلان حتى اكل الحرام، اغتشى، اكل المال العام، انتهب اموال رعيته. فيقوم الشيطان يقول له ايه؟ قال لعله ان يتوب عن اكل الحرام فيتوب الله عليه. يرد اللي خده مال الحرام وبعدين يتوب ربنا يتوب عليه، ما عملتش حاجه غلط. فياتي الاخر، انظر بقى الى هنا، فيقول الاخر لقد ضللت خلف فلان حتى فرقت بينه وبين امرأته، فضلت وراه الى ان وصل به الامر فطلق امرأته طلاقا زائلا لا رجعة فيه. طب اللي طلق مراته ده ايه عنده؟ زوجاته عنده اولاد، الاولاد سيتشرفوا، رجل سيذهب يتزوج والمرأة نفس المسألة، والعيال يضيعوا في الارض، فيبقوا من اتباع الشيطان. وهذا الذي يريده الشيطان، يقول احدهم لشيطانه قال لقد ضللت خلف فلان حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيجي الشيطان يقول له نعم انت، وفي رواية انت بلا الانت اللي يعمل فيه، هو حد يعمل زيك؟ ليه؟ لان طلق مراته خلاص، العيال اتشردوا، فرق بين الرجل واهله، فرق بين الرجل واولاده. فيقول الشيطان يقول له نعم انت، فيجلسه، وفي روايه غير هذا فيلبسه التاج. اذا عرف قلت له يقول له ايوه هو ده الشغل. احنا عايزين ايه المساله دي؟ عايزين تفرقه بين المسلمين، اشتغلوا كده الضمير. لذلك شوف بقى دلوقتي ايه؟ تجد المنافقين ممن ينتمون الى الاسلام بتحريض من اليهود والامريكان يغرسون الفتن بين صف المسلمين ليفرقوهم وليقلبوا اتحادهم الى تفرقه واجتماعهم الى تشدد وتنزل. اليهود عليهم لعنه الله منذ زمن ومنذ وجودهم متفرقين على الارض، وهم لا يريدون للمسلمين على سبيل الخصوص ان يتحدوا وان يجتمعوا. ذكر الامام ابن اسحاق كما ذكر ذلك الامام ابن كثير في تفسيره، قال مر رجل من اليهود على الاوس، جماعه من الاوس والخزرج وهم يجلسون. طبعا الاوس والخزرج كان بينهم قبل مجيء الاسلام حروب كثيره جدا، ومن اشهر حرب يسمى حرب يوم بعاث، قتل من الفريقين خلق كثير. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووحد صف المسلمين حتى امتن رب العالمين على نبيه بهذه التوحيد وهذه الألف وهذا الاجتماع. فقال له ربك هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فمن الذي يؤلف بين قلوب المسلمين؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وامتن على الأنصار قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. امتن على النبي بنعمة التأليف بين قلوب المسلمين، وامتن على المسلمين بنعمة التأليف بين والتجميع بين قلوبهم. فمر الرجل اليهودي على جماعة من الأنصار من الأوس والخزرج وهم يجلسون في حب ومودة وألفة ومحبة، مفيش بينهم لا بغضاء ولا حرب جاهلية ولا غيره، حب ومودة، يجلسون يتسامرون تسامر المحب لحبيبه. فالرجل اليهودي قال ده مشكلة سودة المسألة دي، يعني احنا بعد ما كانوا هما الاثنين ألد أعداء بعضهم البعض، الأوس والخزرج كانوا من أشد الناس عداوة، يجلسوا مع بعض وبعدين يتكلموا ويضحكوا مع بعض ويبتسم ويشرح صدر حبيب الآخر، لا احنا لازم نشتغل. طب تعمل ايه يا ايها الملعون؟ فقال ابن اسحاق فبعث رجلا من أتباعه، بعد الرجل اليهود، رجل يهود زي الله، وأرسله، قالوا أنت تروح تجلس بين الاثنين، بين الأوس والخزر اللي قاعدين في الصف وانشرح صدر يوم، تجلس بينهم، ثم إذا ما جلست، شوف المسألة، فذكرهم في الحروب التي كانت بينهم، وذكرهم في يوم معاد. أنت تروح تقعد، أول ما تجلس تبدأ تتكلم، أنتوا فاكرين الحرب اللي كانت بينكم وكذا، وفاكرين فلان اللي مات، أنتوا واخدين بالكم من فلان اللي فارق عياله إلى آخره، وذكرهم بيوم معاد. فذهب اليهودي الملعون ففعل ذلك، فما كان من الأوس والخزر بعدما كانوا مجتمعين مستحدين متآلفين قلوبهم على قلب رجل واحد، فتذكروا ما كان بينهم في الحروب السالفة الماضية، فقام بعضهم على الآخر وتواعدوا الحرب، أي تواعدوا لأن يقتل بعضهم بعضا، وحمل كل واحد منهم سلاحه على أخيه. ما سكتش الرجل اليهودي إلا وكل واحد شال السلاح وخلاص رايحين في مكان معين للقتال، فبلغ ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ ذلك الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي مسرح فما زال يسكرهم ويقول: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. يعني هترجعوا لأفعال الجاهلية تاني، لا يقول يا للأنصار، والثاني يقول يا للخزر، وأنا ما زلت موجودا على الأرض وأنا بين أظهركم. قال روى الحديث: فندم الأوس والخزرج على ما فعلوا، وألقوا سلاحه وطعامه، وبكى كل واحد في صدر أخيه. خلاص، دين الإسلام يؤلف، الإسلام يجمع ولا يفرق، يبني ولا يهدم، بخلاف الدعوة التي نسمعها الآن. يقول لك الإسلام إيه اللي ينفع أن تطبقوا شريعة إيه؟ لا، الإسلام سيطبق رغم أنوفكم، لأن ربنا وعدنا قال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله يتم نوره. فبتحارب مين؟ أنت تحارب الله. المسلمون سيجتمعون وسيتحدون وسيكون على قلب رجل واحد بإذنه تعالى، ليرفعوا راية التوحيد وليغزوا أوروبا وأمريكا كما وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن نجتمع ونتحد، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اللهم اجعلنا من المهتدين يا رب. في الستينات في العصر الحاضر كانت هناك فرقة بين الدويلات الإسلامية، كل دولة بتهجو أختها وتلعنها وتسب فيها، فكان الهزيمة، واغتصبت المقدسات وانتهكت الحرمات وتفرق المسلمون وما عاد لهم قيمة. وفي السبعينات كان الاتحاد والتشاور، فكان نصر رمضان نصر أكتوبر، فنصر الله المسلمين وكادوا أن يرجعوا المقدسات التي اغتصبها اليهود لولا كتاب من الله سبق. فاللهم أعد علينا الموت بالتفرق، بالتجمع وليس بالتفرق. ولذلك أراد رجل حكيم أن يضرب لأولاده مثالا واقعيا على التجمع وبغض التفرق، فجاء لهم بحزمة حطب ثم ربطها وقال لأولاده: قوموا بتكسير هذه الحزمة من الحطب. فمسكها أمسك بها واحد منهم، أراد أن يكسر حزمة كبيرة فما استطاع، فتصحصح عليه. فقام الرجل وفرق حزمة الحطب عودا عودا، خلاها متفرقة، ثم أعطى كل واحد منهم عودا وقال له: قم بتكسير هذا العود، فكسره بسهولة. فقال الرجل الحكيم لأولاده: قال يا بني كونوا مجتمعين، يا بني كونوا مجتمعين، إذا اعترى قطب ولا تفرقوا أحادا استأسى العصي إذا اجتمعنا تكثرا وإذا افترقنا تكثرت وحادا. يعني كونوا كهذه الحزبة من الحق إذا اجتمعت الضحص على الأعداء أن يكثروها، أما إذا تفرقت عودا عودا أعوادا متناثرة متناثرة تهل على أعدائنا أن يكثرون. وأنا أقول لإخواننا الذين يشكلون الجماعات الإسلامية الآن في نهج النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة، كان المسلمون تحت راية واحدة، هذا مسلم يوحد الله وحده ويصلي خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان هناك هذه المسميات التي نراها الآن والتي نسمع بها الآن، ولم يكن هناك أحزابا، لأن الله نهى عن التفرق. ألم يقل الله عز وجل ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي جماعات كل حزب بما لديهم فرحون. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي جماعات مختلفة كل حزب بما لديهم فرحون. يقول لك ده حزب مش عارف ايه وده مش عارف ايه، والأولى به أن يسمى حزبا وليس حزبا، لأنه ما جلب على المسلمين وخاصة المصريين إلا كل حزب وألم. فين الأحزاب؟ ماذا غيرت؟ وما الذي فعلته؟ نعيش في فقر وذل منذ زمن بعيد. ماذا فعل بالأحزاب؟ ولما اجتمع المسلمون تحت راية واحدة وقالوا لا لمن ظلمنا تغير الحال، لأن ربنا قرر ذلك في القرآن فقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لما اجتمعنا واتحدنا ولم نعد متفرقين هزال الله عنا الكرب والغم. ولكن لما كنا أحزابا وما زالت هناك أحزاب فما فعلوا شيئا. نريد أن نتحد تحت راية واحدة. ألست مسلم؟ فلماذا تسمي نفسك هذا يسمي نفسه بكذا وهذا بكذا وهذا بكذا؟ ألسنا جميعا تحت مظلة راية التوحيد؟ ولسنا جميعا أولسنا جميعا نقول أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ فلماذا يلمس بعضنا بعضا؟ ولماذا يحقد بعضنا على بعض؟ ويضرب بعضنا بعضا؟ قال الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين. من هم يا رب المشركين؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال عبد الله بن عباس كما في تفسير ابن كثير قال تبيض وجوه اهل السنه والجماعه وتسود وجوه اهل البدعه والضلال. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. الحق واضح بيننا كتاب الله كتاب الله وسنه النبي، فلماذا الاختلاف ولماذا التفرق والدستور بيننا؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات اولئك لهم عذاب عظيم. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب. لذلك كل انسان مسلم يقول انا لا انتمي الى جماعه معينه ولا الى حزب بعينه، انما انا انتمي الى اي جماعه تطبق اولا كتاب الله. شوف شروطها، تطبق ابتداء كتاب الله ثم تطبق سنة رسول الله ثم تسير خلف فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه لن يصلح حال الأمة إلا بما طرح عليه أولها. الأولون السابقون الذين كانوا في عهد النبي هم الذين أوصلوا إلينا الدين وأوصلوا إلينا الإسلام ورفعوا راية التوحيد، فلن يصلح حالنا إلا بمن صلح به حالهم. فأنا مسلم لا أنتمي إلى جماعة ولا إلى حزب، إنما أنتمي إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أننا فعلنا ذلك لو تطرنا على أعدائنا ولا رفع الله الكرب من علينا. أسأل الله أن يجمع شملنا أو أن يجمع شملنا إنه على ذلك قدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمد الشاكرين، ونتوب إليك يا ربنا توبة المذنبين المتضرعين المتزلجين. أيها المسلمون، إن الاختلاف سنة ولكن الاجتماع فرض. أقول إن الاختلاف سنة كونية ولكن الاجتماع فرض. قال الله فنسب الله عز وجل كما في الآية التي سأذكرها، نسب الرحمة لأهل التوحيد والاتحاد، ونسب العذاب لأهل التفرق والإلحاد. فقال ربنا عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فلماذا لا أكون أنا وأنت من الذين رحمهم الله فنكون تحت راية محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الله أسأل أن يرحمنا وأن يغفر لنا. قال عبد الله بن عباس كما في تفسير ابن كثير في قوله تعالى، في قول الله عز وجل ولا يزالون مختلفين، قال ابن عباس قال ظل الناس 10 قرون على شريعة الحق، ظل الناس مجتمعين موحدين لله على شريعة الحق 10 قرون، فلما اختلفوا وتفرقوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فظل الناس من لدن آدم إلى نوح عليه السلام، إذ أن بين فترة وجود آدم على الأرض وبين سيدنا نوح 10 قرون. 10 قرون، في هذه 10 قرون ظل الناس لا يعبدون إلا الله، ولا يصلون إلا لله، ولا يجتمعون إلا على ما يرضي الله. فلما جاء زمن نوح عليه السلام بدأ الشيطان يغير ويبدل ويبرز الأحقاد والمنازعات في الصدور، فتفرق الناس واختلفوا. عند ذلك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. عباد الله، إن الحج لا يصلح إلا بالجماعة ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله في أيام معلومات، فلا بد في الحج من الجماعة والتجمع وعدم التفرق. وإن الصيام لا بد فيه من الجماعة، فلا بد أن يصوم الناس في أيام معدودة كلهم على أجرهم وبجرهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا يجوز لمسلم أن يصوم في غير رمضان صيام رمضان إلا بعذر كما بين ذلك الفقهاء، لكن لابد أن يجتمعوا في أيام معدودة، شهر رمضان 30 يوما وصلوا فيه، جماعة، اتحاد، اجتماع في أيام معدودة. كذلك في الصلاة فرض الله الجماعة، حتى قال بعض العلماء لا تصح الصلاة أو أن الجماعة شرط في صحة الصلاة. قال بعض العلماء أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، لكن للأمانة فإن القول هذا مرجوح، لكن ما أريد أن أقول أن العبادات شرطها الله بالجماعة وعدم التفرق. فالله أسأل أن يجمع قلوبنا على قلب رجل واحد. اللهم جمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، وفرق كلمة اليهود الملاعين بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، توفنا وأنت راض عنا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا، أكرمنا ولا تهنا، ارفع نقصك وغضبك عنا، كن بنا وبالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره في تدميره، ورد كيده في نحره، وسدد الأرض من تحت قدمك. اللهم احفظ علينا مصرنا، اللهم احفظ علينا مصرنا، اللهم من اراد مصر بسوء فاجعل تدبيره في تدميره، ورد كيده في نحره، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، انك يا ربنا على ذلك قدير، وانت حسبنا ونعم الوكيل. يا رب العالمين.